يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فالله تفضل على ذي الأمم بأن حفظ لها كتابها، لأنها لأن حاجة البشر إلى القرآن أعظم من حاجتها إلى من كل أعظم من حاجة الناس إلى الكتب المتقدمة، والله أعلى وأعلم. وبين عز وجل فضيلة هذه الأمة في كيفية حفظها للكتاب بتوفيق الله، الله عز وجل وفقها لوسائل حفظ الوحي بما يرفعها فوق الأمم السابقة ليتضاعف أجرهم، يتضاعف أجر الأمة الإسلامية، لأن الله عز وجل جعلهم يعملون من العصر إلى غروب الشمس على قيرتين قيرتين، والآخر والأمم المتقدمة عملوا من أي من الشروق إلى إلى إلى إلى إلى الظهر على قيرات، ومن الظهر إلى العصر على قيرات. من جاء متأخرا عمل قليلا وأجر كثيرا. المقصود إن هو اللي بيسأل بقى طبعا مع المعاني التوحيد والإيمان اللي فيها أظهر بيانا في القرآن، فأغنى القرآن عنها. يعني الكتب المعاني اللي موجودة في الكتب السابقة كلها سواء من قضايا إيمانية أو تشريعية القرآن فيه الكفاية وزيادة، وبالتالي فلا يحتاج إلى الرجوع فيها. كتاب مستقل ما يحتاج إلى أن يبنى على ما سبقه. الإنجيل ممكن يبنى على يعني يستقل بنفسه، لا يمكن، لابد أن يبنى على إيه؟ على التوراة. ده هم بيعترف نفسهم بتبديل الكتاب، ده غصب عنهم يقولوا ان هو الكتاب ده قد وقع تبديله، وهو نصوص كثيرة جدا عندهم في الكتب المتقدمة بأن الذين يحرفون الكتاب سوف يعاقبهم الله عز وجل. فده أمر لماذا؟ ده هو ربنا استحفظه، بيقول لك عشان يبين فضل هذه الأمة، ان هو استحفظ هذا الكتاب السابق لأحبار ورهبان أهل الكتاب فلم يحفظوه فضيعوه. وده أمر ما لا شك فيه، ده أمر معلوم تماما ان هو كان الأناجيل كان بتعقد لها المجامع لإثبات ده إنجيل وده مش إنجيل، ده مقدس ده سفر موجود ومش سفر موجود. يعني تاريخ المسجل عندهم من يعني من تاريخهم هم اللي عن الكتب السابقة يؤكد أنهم ضيعوا هذا الكتاب. بيقول حدث معهم شيء غريب من حوالي 3 سنوات، جاءه ساعي بريد يحمل في يده شيك باسمه ثلاثي نفس العنوان، فمضى على الإيصال وذهب البنك قالوا له هتاخد فلوس، أخذ الفلوس. وقتها كان محتاجا جدا للمال، والده كانت مريضة وتحتاج المال، أعطى المال لوالدته وأخي. وبعد شهر جاء ساعي البريد وقال أخطأت الاسم، ويوجد شخص بنفسك بنفس اسمك في نفس الشارع. ذهبت البنك للاستفسار فقالوا لي لا نعرف أي شيء عنك. من وقتها انقطعت كل صلة البنك ولم يتصل بي أحد منذ 3 سنوات. حاول دور على شخص بنفس الاسم في نفس العنوان وأنت مدين له بهذا المال، ما عرفتوش، يبقى تتصدق بي عنه. إذا كان والدتك وأخوك أهل الصدقة فقد وقعت. لازم يتحرى طبعا، ده زي اللقطة يقعد سنة يدور. هل يجوز التعديل في اليمين بحيث مثلا أقول أنا عندي صداع وأقسم على ذلك وأنا ليس عندي صداع، ثم أقول بعد ذلك مشاهدة لو كنت مريضا لكان عندي صداع؟ أظن أن صاحبها يحتاج إلى علاج أولا. لا، ما ينفعش التعديل في اليمين. هل كانت الفتوة تعني العفة؟ الفتى عندهم القوي في معنى القوة، الذي يأخذ الشيء بقوة مع تعفف. مش في عهد الصحابة كلمة فتى دي بمعنى شاب له قوة وإيه وإقدام. يعني دورات الكرة التي يدفع فيها كل فرد مبلغ من المال، والفائز أو الفريق الفائز يأخذ كل المال. ميسر فرق الكرة اللي بيدفعوا كل فريق مبلغ والفائز يأخذ الفلوس كلها، ميسر قمار محرم. أقول قولي يا أستاذ.